بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودرست ويكي 34. صلح الحديبية، صلح الحديبية سنة 6 هجرية حصلت. قال سبب هو حصل لك رسول عليه الصلاة والسلام رؤيا ياكي، رؤيا ياكي أسو رؤيا غي رسول صلى الله عليه وسلم دعاكي ما كارتي أولي عمر كرنا هدي غوا دباغنا صحابي غابي أبدر آفر مشكلة نقوا كر يورو عمر كرنا رؤيا ياكي يعني جنبين رؤيا أنبياء كي كرا وحينا نبيل جنبين ني مانا عمر يا ربنا عمرك ني باركي رسول صلى الله عليه وسلم صحابي ويركوبي صحابة غوغي كان سكر مكة غاينونا خاصة المهاجرين غا مكة كوركي لغالي دي كفار غار مانا اينا اينا كيرا اوي انصار غا دانا او مسلم تنولو دانا عمر غا هكاب دوني اسلام دو كربا dari ku ini abdo ngene kedama kasal nuneso tawaf ka umrah ka haj ka ina sakra inu ime ke rasul sallallahu alaihi wasallam nuru yak yak qara qayna kiki faraha gina qara qayna kiki gina ra ya hezita ya ra ime mana rasul sallallahu alaihi wasallam nuru yak gina ne mana ki umri roki umrah ja ugin ber ja hezita ya ra khalas go gina umrah ka ine رسول صلى الله عليه وسلم أعرب كوي يعني أو بادياكي هرعي يغا وأبورن الراسي نوغن ده وألف أربومي أو تيمينار كده كيني كيره يعني برده آره أوغا يعني كواره إر خبر كوي يعني مكر وصلينه جي يعني رسول صلى الله عليه وسلم كوي كديارو يعني بيهجي biage dana gage ara sokko ara na kaabaage quraish kido ara sokko ay mushtarake hatta ara quraish to biya mushkila ke digage keda kaabaara marayin la na kaabang ara sokko ke yani quraish haq kidege wala ara qoske na te mushkila tiri umra ko ino wala hajj ko ino wala marayin haq kire marayin ashan ke wudo yani irsi nabiyullah ibrahim ki ginage ara sokko ya kere na so ber keda o ke o kur ke sri papinto wane ke keda o ke ni kere quraish berare ke an yahud ko khaybar lo e garbe muahadat karna ga an medina rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi goro e dera kire nyunute makao ye shamal da khaybar o ye gare ga sujere kide لسكران بالحركة عسكرية كوي تحالف عسكري كرنرة معنا يعني عسكر قتة يهود كوي خيبر دوي كرو قريش كوي مكاري كرو سيدر كر عرب كري بدارو كيس أقول لسكران تنسقو تكنيو رسول عليه الصلاة والسلام جي برجع ومهاجرين كوي مكارا كعاجا أنصار كوي مدينة إيجا حق كري كعبة زوريني معنا أور كيدو نسو tuga obi arao be gana til dadigi ani islam til gage hak tire ka ban zuri del nesu ta ka ban zuri del to afti re obra del umra tire obra del rasul sallallahu alaihi wasallam o ga jahiz gine yani ay ke tale gar go mana ku iti goro ziyara umra go irobi age ye go umra de gage gine tare go or adi darbal do kure belga sahabi wasako tare haram me darbe hadi yugo go ikide makar da mana nege ya te koyri pore ga jiga ga ne sogara tem ngene au kware o du ya de te beiru ga te ga ro te te kore koya ala ba kore koya kore ya ine ga mana ki irubi yake kala dal hadi gineri te bara ga kirne abdo gna ra yugo so gni ah yani zul hulayfa ke we me qat ima abiyara li gineri medina or me qat tebeli dara me qat te qabdara haram tebeli dara man ahrami gineri tiyugu soguna makar ke in ugu zul hulayfa ayda yani rasul sallallahu alaihi wasallam ker ani umar bin khattab tiere ya rasul allah oga kurtile se o kurtile gar neera na selate binanero wa tego kuki na pate binanero ubar kuyar dina kinno tali ala rasul sallallahu alaihi wasallam no genera yani o kwalati medinera tari gute breke de tari ubate bere abdo genera kayin rasul sallallahu alaihi wasallam tari ubate bere oga sokko sallai sire abdo genera selagi o dirki gere kelimenege darbayin bar haram meta bere de beka ne kayin berda ara rasul sallallahu berda ara o hirdala ishirindu ko raga yani ke berda ara tu yurdu asan mungkin kemin kener ko kalega ambe sagatu ke to kalega abdo yene ne hirra ishirra ishirin kirti khatar ina irina so berda ara o gadmena berda te o ko kagena kayin rasul sallallahu daiman sahabi abbas ibn bishr gina ni ko warna hirra ishirin ko kira berda ara gadmena ara ber tan berda ara gadmena ber tadule shire abdo gna ke ay nage to umra arti sare tri menegi ku mushkila te ras ku ga oga kayde ras abdo gina habar ko ara abdo nero lagaj ma asfan du te te gini ma tahamme mena ogna ra bishr ibn sufyan gna ri khuzaa oki ya rasul allah quraish ke bargi kra kidan nara na goyna ma karne se ne kidan nara ku goyna e menege na umrano bargi dinun eme ber ma hu ka ke kure nyaaw ka ke kure a kire oke ke ga darbe a ma kar ka bar ma ke nara hede dos tosno de ke an nakere tosno de menege hede dos muhammad gour makka kewre or akege te tudo no tuno akla wona ne kisulo skina kina so akane bera ino e borokir ne gaga indo e omrar ju wirin ne so ku ngardo gay garnu ni ay ku gargo u borokir nda rasul sallallahu alaihi wasallam sahabi wa shawre gini oga kuri da dege arab koy makka torger ege oboy mal barta ma katurgere ga makka or har ga re kiabet ya okere go ba man ya kisiri ri ga sokko maluka ko ke ba u ka kuru ka ko ke re makka kiri o ke mal ga ga bur ga ga sokko sudere barta u ka ga ku ke re dere ke bi re ku mbara ja laro la la berde ke de re un ku ke bara ina okere shauri na so Abubakar Siddiq iliri la la to u tiaro umrar ka sur di man kana ku ka sur do ga indo labbaik hada kaida lagrake ku berdo teki yaina wala tan dawkri aqwaina rasul sallallahu alaihi wasallam bari boro aqwaina ki kire rai boro tabra kaigini umna hamgene ge jash ku quraish ke ge keiba makka ku ror garde gre age be ku ke yuna ga garde go berru siile sare da ino boro ber makka ke sire ke jagini mana garde gar daraadi garde daraadi okri halal ge yo rasul sallallahu alaihi wasallam khalid ibn walid nare o taw do kufri jashta belara garde gina nar sine le be sile ka jagini ina bure so garde hayre gina garde gina or amna to ne dana ke sai sile ogne re garde sui dere ki mana mal bar ta ke karna ke gina re garde sui dere ki garde mo gina re dana ar jash sile ne nar garde ge garde one garde kinne ne ege gina garde boro te go gina garde gaga garde bodara ku gori mana garde ki askar ye kasar de ki dari lanu ki kugdi kera ke berdo ka rasul ku ki deni makare joye joye ra ku ki deni lara e makka hamme ku oke ki ga makka torger ri ra oke mene ki ki joye ko garde hayre ga ki garde na ra ga ne o ne ga ki ne ga garde shaab ki ne ra monde e udere oke tarur ku kere ye gera wa oke rasul sallallahu alaihi wasallam ne jashgoro ga kasare re te draare gina a ka kamin ko yare suwara iro berdu taire ge rasul sallallahu alaihi wasallam ar garde giere kusurere ar hudaybi arti hudaybi agi mana makka hamme rasul sallallahu alaihi wasallam makka tina kidan ne jashto kire jan gina makka ke gin mana tadura ru hudaybi re shiloro mana u o retar makka o ringeste yor kwar sewne so bara san jeng na makar hikir taib ketiyo hudai biar tegi nege rasul sallallahu alaihi wasallam di yani hudai biar kana tegi no hudai biar ya makkah her ko kege rasul sallallahu alaihi wasallam di go siate di go aswa agne di go siate deso ah sahabi gane gane rasul di go qaswa ge haram gane gane rasul sallallahu alaihi wasallam bar do gune kana haram gane on qaswa kana haram gane kere embe ki ga ki godos lakin rabbana subhanahu wa ta'ala ko ba makka jurbo kasare jurbo kayere do te go jurbo or kayere do mer ga kayere menege makka sewrugi ero gero na kayere menege kana haram gane on ena arabana artikiyali nasu te dilong do dana direk darbayen dana alla bay kari modon ma darbay an jeska yo ar kwai nasu o e garbe na o shiteli laki digo sia te do no genera digi error sia gane mane kana berga haran ga haran no nasu dana diga haran ga haran no se obdo nasu ti ko baydar jurbu makara kayale doro diga kayale nasu ima te dilong do rasul sallallahu alaihi wasallam digo boyserara itiya makka ke dana sidoro ke berara minaka ogna hudaybiya enna nerte yini ke begri gaya biya ga en te yini kege ba digo ogna re biki di oyi a dokne abdoni oga abuyi o alifo te minaka abuyi orga awri o rege uka ti uka orga awre ke kaga ya rasulullah ke te yideri ki ba biki di onaso orga te di ba e biki di o en rasul sallallahu alaihi biki di onaso tie bagar agren re jobe te go men nake de ka no ne ko june te go men nake de ka na dain do ar ko dro ku june ne re ko yer ko dro re turu ne alas u bar ko dro ba bi tutu ara re alas mbi kafir ga na daga ti wur ga daga kine ber ga ki ara ga ka ara manu ka ko dro ab do eme makka ge kana o muslim ngene re hajirin aburi kara o mustadhafin goy ba go ga nyame naga o go mare ga o kengi umrure prega o go e amoy ke da berta ta be ga inuga godra kire her her sal nuga o muslim ginara kara hajirin abur maka kare kara o wo mustadhafin to ko fargar kire berro er kire gale istamirine kire gale tane ino uku gi asle ga ni ni wa muslim ga abur sunni mumkin kufur ga abur sunni awwa qor tawari kala khassatan ogu muslim go daif go mustadhafin ke kire ke kala ke ga ge mana ku barra shamilin nasu rabbana subhanahu wa ta'ala ku ki ogu ni qur'an kare ni ngene humul ladina kafaru wa saddukum an masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahalla ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تقاؤهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني أبرو مؤمنين كنا كاريرية باو مؤمنات كنا كاريرية نو إجاي باغني هبرو تي باغني أوكو يا سلي كأني نني كفر كارسي بنو يبين كذا ربنا سبحانه وتعالى رو إما وقت كوي إما أكر ألف وربمية o hajaru yani askar tabara kalai ke toga oboro atto kiria obdogne da udarai gine ne o kasro o kera o kera gamne kiria o kera gamne ziyadar kiria kera khasatan makkar kalai ne aso yani unu surita ega ko farke ku gari rati berdo ko surige korta bi na suri kera ugui kana no surita inu gage mana ene kor ziyadar ina so katel go makka ke agu kiso ko taware ke iro rewul lakin mumkin rabbana subhanahu wa ta'ala kera rahma wore o imer awne yani rasul sallallahu alaihi wasallam kee rasul ogne tare tabare awne ke ko bayne rabbana subhanahu wa ta'ala hedene so o begar go yire irsala ga tabare berdo ga sabab kine yani o ga islam no kerbe berdo ga sabab kine dinga no sro kine berdo ga sabab kine balad giye kine re yani sabab kewur tagege o islam de darbar ni ga ye abdo ina so rabbana o ken no ile naro rabbana hedene na so rasana rabbana kuwun خالد بن وليد نائمة قهر دارك رأيك يا أوكي أوكي يعني إسلام ده وكر بيجي يعني فتوحات كا أبور برضو مارسيجنا أبروني أوكي إما أسا عاونة ترى تبدأ عاونة كيا هو ربنا هداية تروه كليني توارية برد ياسك الرسول صلى الله عليه وسلم كتير يعني دعوة برضو حمل الناس برسانو ربنا سبحانه وتعالى كون كلوري داري يقول وكو يتدو يدو خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم ان حديبيه ان را اوغوي كي ور كايغا او كويري غاغي اي تاباغي عزبي غير عمره او باغراي اراو كاسكو كاساري ايغا بودوسان عمرار كو يمنغي اي كو مسلاكو كو بدل ابن ورقاغني او خزاع زعيم دو او ور ون كاساري سو اوكي دانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعني او كفر ري رسول بي ما حركي او خزاعي جابره يعني بوغو اي كوسان دو اكو غوس كور غاتي غوس اي ما ساغي اي بيغي عزمي غير نيغو عمره كرتي كو يناسو اي كيلنو عمره دي غره بيتي كاي اي بيرلو تي مشكله نقاتي او خلاص باري غدو تبره برش كرك دراسو نو نيغا باراغنو غيري ku korba tiwere ne wahiri be sorbe abdo ba be nege ye na kwa bari nu be na kwa se gono ne a sham be rasul sallallahu alaihi wasallam harifina so barasan bari akwa kana ki ekiki u o ka bari kana apar yani he min nu ga wala akwar kana ge bilu nu wa do khalas bas yani quraish berdo o ka kwari quraish berdo wo yina o ka arere jinu yani Muhammad to take the sea kwa jabe yani erino na berdo o ka na ke kwa ga o ra kiti ya rasul sallallahu alaihi wasallam daraye be ajale segina pore ka ga o ga tare der be ya ga ka no re hitkine pore ka ga o ga sir hadi goy ka bar da ba te so na kor na ya ga ka no na hitkine o pore ga e ni wa ahbash zaim go wa ara wa tarra ka sar ga zaim go o jash akule tarra ka tikiri ga kete no na so o ga labbay ka ne list tawa ga ri tariu ga sokko haram kes mal go hadi kin so ne berda ara ki dawna siris la la la la ki o ka tagal dun u o ka o ka yari ne solo me kete na so o ka tagal dun mana jash ku ma ka ke dana o kren do ta doi o ken ga dana ara wa ge uka bar kisrin hak one hak kire kera la la ti hak tino begin tu to sono rogna ogni adar ke ogni ga oke o unde haram tar ki die hadiso gune na ka ma kartis kare na so kee begi ya ina dinu wuxi e ko tu yuru ti e to ke wuru gi e ga ge u oge ma kar haram me diga ge ni ta ba no witar ro sorbe biang da be ki be haram de ri ta wafde li menege non ne ne ogwe be gore enna gore haram darbe rete bare hadi tebare na kiti niebe kebe be dilil dagr kebe kaaba kenu wanu kaaba sokne be ne ne kaaba kenu dono so berga hakke ka tu finugo e okgon mana jeske aburte de maka aga simite shida dana berdo kire okren do ga da iskri eme ukudo wa tagano eskare no wa dar kege ne ne solo de nanlo khalas eme tu tika solo de ne eme solo darbe solo darbaye bunut ko solo ke derer gaga etenu ko varga age tegina da ke berre aziz kire berre muhammad ke mane gobrina er berdo gerer egna wafige gine gere muslim gaga age yes alifo te minar kire o ke kala teduyun wa ko yunu wi tadoy ge te ko yunu te rasul sallallahu alaihi wasallam usman ibn affan kale ko wari yuna bari air bogege air kasage re kara kuwenu aro na so ko fargo ni zaimu ko yuna na kana korne draere bari air bogege bog omna usman ma fan awal rasul sallallahu alaihi wasallam umar ibn khattab na yuna so umar ibn khattab ya rasulullah ay o himay yo jugun kare air berdo adawatu bi ziyada na asigar dirate kur tir bari ay ta kare hamle go ne berdo te goy anami tikasare ay ta hamle go lakin usman ibn affan ko usman ibn affan asan usra go hay gina re kibere or hira nor himayni na so usman ibn affan ko gina ga rasul sallam ke be na usman ibn affan ko re usman ibn affan tido khalas or hira ajare gina usman ibn affan himaya karna ki kega usman ibn affan radiyallahu anhu kega sokko makka kere re gina usufiya na ga na sokko daraya re rasul sallam ku gan ki tioka umrah di nene ka dawa islam no kya ba nerbau islam no nerbai gi nene soko afi di kya ba islam nerbau ga dawa ga soko kirni halas uz mam na fat ma quartier obdo ndo uzam na fam ge bariti di shaurati di nan nen ngenere or kisna ki dan nere kere e jabe mamate uzam na fan ne ba bo bege notini dai hasli kaydi Rasul sallam he Usman ya fan kinigi Usman ya fan kinigi ndo udo solo do sando ko farga ga awur ka ko ni ga eskar ga no nane ko ni ga muslim ga no nane ko ni ga waga shekel ga no nane o awur ka ko ni ga kur dar badare muslim ga wage ko farke boran habar ga ko ligine o go muslim e ga no tegene ko ni arigine wa khwani ahali sako abado ga ido ayndo Alas, Muslim go gina dari uga harga gina kufar ga dari uga harga gina indo indo Rasul sallallahu alaihi wasallam berkada di hamdu ke be ogri Usman tamam badallo o sebeinar e to karap karap tar to mar be ke gare ke dudu Usman ning sebein ke ta tem megi mai ga so ye te okri Muslim ke hitnen nu tadu ber o ke so ko te ka ka bar te ka tare haram te de muslim te ne abra tadu hitine ke su kara umrah ju nor ber jugi te di dawon ke de garen dar de te ke ta umrah tu gi de tadu te ke de garen okri rasul te ya muslim te ne ka ba ger de ne a ere ger haram te de abdo tadu hitine ke no ge wala ku sar ga hitelos wala makka o sar ga hitelos ku geren ku ke ni ku ger nu umrah tu gi de herde tadu itaro rasul sallallahu alaihi wasallam ima ogar idiki gararo ber solo ikirnere o makka oro ber do sujerin ku ki dawne ngene dawan harake ngene entashrita yenna so ber ku ki dawne ra lakin ku gi daif to tawre daro ku akede tawre ko far quraish ka lagi o ke tadu sele ko yani o sa hitno kala o ber do be ke okre ni sono dani men tadu nen wa ka ko ala no me o kure ni se ma ma na ono ke ti o la amra se sine ke ku gere ne rin mun jes ni ga ten ni la la ga ni na kor ni ga su li se ke na ga burtu gi ni se ni si ni ga ger do se ti be ga o no ne te na ke ren de no ha la ke ger ni gro na ni la la hi de ne o ni ki te ide so wa la ni gi na ke ki o go in rasul sallam da la hi de na kwa yo na so yune tigno dana ya ne ge ya ne nen gine na sakare ne gine ni halal er kana jesh kizu deri fitna tirene taydote rasul sallallahu alaihi wasallam hitine ebe ara na tur o ka wire ne gide ke yune sag ta ga hitwo suyi gene ka bo solo dira bunu dira shuro dira abra dara solo tege hiti kuyo ereng choko afi amni to uer takinar ko yine so to ya mbene signe itigi e berba ka ba juge umra ji de ngo itigi la la kena pa ri bon kuti de naso to ga kuti no ku gnu ja hisi be terba ngene ku kere rasul sallallahu alaihi wasallam usman ni afan ne ko na na afan kini naso be gre kaira ra de hede bos okay be sobre be hede bos na ko ka so ya okre gra sini merge tadu o hit nor kya ba ba ya no ngin bay'atu ridwan ngena bay'atu shajara ngena ligi o alif o rubumi o temina o na ko asu ya re ka so kana ba ya no ko da munafiqin o ba ka so ya sokoro so salam mu ba ya kerni mana o usman ya fan ne ngene ne te o okke de gra na ko ka so ya ok na ko ka so ya okre gra sini merge herek to do ne keidos ke agara ferre da nos abro gna o elfo rumu ya nasako baya igin da indo habar do o kobro awni hamdo e do habar do kidan ne rasul sallallahu alaihi wasallam tono igina baya igin rasul ma ke kiere tere gu te bara awna ina so jando usman ko ne korni usman kana ni de to kiro o ke bari hi ko ay to gna usman ni do se magaya ye edir ter bari tiri ye solo ter bari tiri bari kinar ki gina usman ko korni eme solo al hudaybiya yene digi mana solo genere hudaybiya anna hudaybiya rasul te yene gir terni o go bay'at ar ridwan bay'a yene do qur'an te yene bigi ربنا سبحانه وتعالى رضا واي بيغنا والف اورغومي او تيمناي انا سولور كا دربايي قريش كا تكوني ردن دي دوغنا تي كوري غاغي اسلام دي بمناسب تونا تايرون اوغنا ابدانر ناسو كغا اول بند كان بيغي رسول صلى الله عليه وسلم سكرتير غوغي كي كفار غي رسول كي كاي من المسلم جاء قوارا كفار جاء أغنى برس دارسنا تقول دلنا دلر تفكيت على نسون وفي كنوع تبع رسول كرقرام رسول صلى الله عليه وسلم كيرتا رسول عند رجينا على كفار وفتي نوجينا رأى رسول صلى الله عليه وسلم كيرتي خلاص وفي كي تكونا جاء رسول وارو تيرونا قوارا تكونا جاء بدائنا كذبنا نسون رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم انك تدنون لا لا الرحمن الرحيم يقدرون الرحمن الرحيم جي كلا دا قدرنا تدنا دا قدروا يا اندو دارين تي دكر بيدلون يرو يا درو الرحمن الرحيم لا لا لا تو قدروا الرحمن الرحيم يقدروا تو دا كير بيبي بسمك اللهم انا بيني كي يقدر غني يرو ادرو نوركي اللهم اغي يقدر الناس يرو بسمك اللهم اغي تواني بسم الله يا غدار لكن الرحمن الرحيم سيدي دي بنكرا تو دار تلون صاحب دوا يرو درو الرحمن الرحيم يا غدار اوكي كي لارتو كرا كير بيدلون هو الرحمن الرحيم غير كير يون كرا كير بيدلون رسول صلى الله عليه وسلم خط نون اللهم غا بسم الله الرحمن الرحيم غا سكونا كوين اسو الرحمن الرحيم يا غي بورو بسمك اللهم غي كير بنون صاحب يا رسول الله الرحمن الرحيم ني هوتاي دوانا اير هوتي ني نون الين دو صار سو ويرتي رسول صلى الله عليه وسلم كيرون كيرو ما ورحت كنرا بسمك اللهم يا كريم خلاف كي اكيه بصري هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله ما اهل مكه لا محمد رسول الله قبل درون رسول الله ان يغن نسين نسو لا لا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب هذا دليل محمد رسول الله لا لا درون هاي او يا رسول الله لا لا لا تو رسول الله قال له تو صحابي قال رسول الله كان بيتعلم كلام رسول كده داون ايرو الرحمن الرحيم يا قدلوا بيس محمد رسول الله يا قدلوا رسول الله سيدو تسكارون اسو نو كوهر دلي تو مسلم تلي رسول الله يا كان بيتعلم كلام رسول قران جبي دلوا ناس رسول صلى الله عليه وسلم بيلي كي رسول الله يا نوي كي كيرو ان هوت كني محمد ابن عبد الله يبقى بينه مشكله صحابي اوني اسو لا لا كي عمر ناس نغي كاد بينه نغا كربيني كغا بنوت كوني نياني اما كاوغا او كينوغا نقات كفرته اما كارك تيغني كي سندا دغي دو حق تن تورا تلبتينو او كينويري اونا كينوغيري كفرته يرا ما كارك تين توغي نسو كي سندا نغي دو او توغي امرتري غني اسلامي لغنا كغنور كتين سندا تغي لا لا كي تايرون كي ادلاي ولا لا لا ادلاي واكرين دو رسول صلى الله عليه وسلم كربنوني صحابي يا رسول الله كي ظلم مي گبل درانا كربنوني كاي دو واتو يغينا كفرين هيغور تيغي ربنا تورا ادي تورا جور كاري نوكي واتو كي وغنرا اسلام تي كي تيغي وتور كاي ديغا ربنا فرج دان كارنا كاي ناسو ايرور سيدا داي ديو كربنوني معنى بنوت كدرغي كور ظلم يعني ايه مكه اور تجاري يا عبد الله رسول صلى الله عليه وسلم سرو كي ذات دي غير ناس لمده 10 سنه كفار قريش دو وا رسول مكه مدينه اور كو كي نور كي داو نغا 10 سنه كو ساوني بيغي رسول صلى الله عليه وسلم غير ناس بندي كي وبر كور ايه كاري بنو نكار بيغي اذا بنوت سرو كي تيغو حساس بردو كي كور غنا سيري وبيغي بسم الله الرحمن الرحيم جرو محمد رسول الله جرو اوغوي مكاره مسلمي ليغنره رسول شيليغني مكه اور غيرن كا بيليغرو كي وي غيري كور زيادار نقاش اكو دري و ادي غنغا رسول صلى الله عليه وسلم سوق بر ور غير رفر نقات كو يبر متفقنا صلى الحديبيه ترني بعد صلى الحديبيه نوراي حاصل كغني ان شاء الله درس على قصص